سما بشبكة البدر ستار انترناشونال تقدم لكم الباقة المتخصصة الثالثة مع المنشد عبد الله السكيتي. وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي من تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا بحلى وفاق بحلى وفاق وهم ماضي كريم غابر كنا الأعزة والكتائب تتبع في جبهة الأمجاد كنا شامة والكل من نهر الهدى يتضلع يمه لا نغمى أبكي على ما كان أصبحنا لا خسرا يمه يمه أحياكم هنا اليوم وأجزل أجركم دوما وزاد رصيدكم علما إلهي ربنا الباقي مسلمين باللسان بس طورة مسلمين ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول ارحم يا رجل على الطيب مجبول الله يجبر في وفاة عيالا من طلعته مثل الجمل ينقض حمول ولم أنادي بابا يوما لم يقل يوما سلام لا ولا عشت بحضنه وأحاسيسي سعير جعل مماشينا مع الناس الأحرار في طاعتك نمشي دروب السلامة في طاعتك نمشي دروب السلامة أنت البصير اللي ترى ما بلصنا ما تختلف شكل البشر في ديارها وانت السميع اللي سمع كل الأصوات تسمع دبيب النبل داخل صخرها اعذروا من تقدم بل اعذروا يتندم الأخوة تقدم قبل قاصي وثاني شمس عمري حجبها عن سمان المغيب والقمر ما تبين بالليالي وغاب كان أبوي رفيقي الدمع من عيني على الخد من ساق دمع حداها الحزن من مهزر المهجر ما بقلبي وسع الكون كلام من نعد ما يلوح نجم في السماء وداد مرة مرمى باللفون زيري يا مرحبا واهلا هلا اهلا هلا يا مسهلا انا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل الا وجه الله قال انسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الاحسان قال يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طار تعبت وتابت اقدامي دروب الهم تمشي يطلبون الله نجاة من تهى درب الحياة من تهى درب الحياة ليش أنا سويت يما، ليه أنا أخطيت يما، ويش أنا سويت يما، ليه أنا أخطيت يما، ليه أنا أخطيت يما. تقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان قصرت أنا في حق معسور وفقير همسى بجوعة وامسي الليل شبعان والدين علمنا التكافل مع الغير المجتمع بالدين في راس بنيان والحمد لله معطي الفضل والخير أفضل كثيرات بأشكال والوان عرفت تقصيري ومن غير تحقير في شوفة إنسان بهالفقر قد بان في شوفة إنسان بهالفقر قد بان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أشري من الرحمن ما يدفع الضير ويكف كف الفقر ويرد الأحزان وأعطيه حقه قبل وأظن وتذكير وأرد كذب إبليس وإبليس خسران أشري من الرحمن ما يدفع الضير ويكف كف الفقر ويرد الأحزان وأعطيه قبل وظن وتذكير ورد كد إبليس وإبليس خسران ورد كد إبليس وإبليس خسران أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان ثوب أرثي ثوب الألم دايم يسير يحكي محياها المعاناة والشان حقا علي كثير وكثير وكثير ما تحصر لي بعض الأبيات بوزان لكن علي العهد ما جاد تلبير لرويه مما ومن شفت الضميان لا عاش من يبخل ولو قال توفير مالك ترى ما قدمت كفك إحسان مالك ترى ما قدمت كفك إحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان برسول موت حسرة يا قلبي الدموع لتوقفين شجرة الإسلام حيا بس بأوراق ذبول قال حرية صحافة نكتب اللي مشتهين كافر يا ناس يا قهر عادته شرب الكحول حقدهم بانوا تبين ذاك حقد الكافرين القلوب السود بانت بينت ثقل الحمول اقهرونا بالجرايد يا عسى ربي يعين آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول كيف دور الدين مرقي سب حنا مسكتين بس قولت وش نسوي بس قولت وش نقول ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول لو تجمعنا نهاب بالفراق ضعيفين شوفوا ألسنهم وديهم كل ما نسكت تطول لولا ربي ثم لولا صقور بل ما قف تبين أبو متعب وأبو خالد للصعايب والقفول ذخرنا عند الشدايد لا وقفنا عاجزين عن كثير الهرج شفنا عندهم كثر الفعول يا يهودي من تسبه مرسل للثقلين ما تضره ثقل ذره من مقامه ما تنول ما تضره ثقل ذره من مقامه ما تنول مسلمين قولت مسلمين ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول كيف ثور الدين مرقي سب حنا مسكتين بس قولت وش نسوي بس قولت وش نقول ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول ما أجامل لجل ديني والعلاقة لا تزين لعن أبوها هالعلاقة ما مربين العجول لا تخلونا يسبه قوموا قوموا واقفين جعلهم مدعي إلهي كل نعمتهم تزول واطلب الله واطلب الله واطلبوا يا السامعين جعل من سبا يطيح وبالشلل يبقى معقول والعمى يامي عيونه والسرطان وامين ما يتشافى ولا يموت وبالمرض عمره يطول ما يتشافى ولا يموت وبالمرض عمره يطول مسلمين باللسان وبس قولت مسلمين ما بنا للدين غيره كيف يضحك بالرسول كيف دور الدين مرقي يسب حنا مسكتين بس قولت وش نسوي بس قولت وش نقول ما بلا الدين غيره كيف يضحك بالرسول يعاني يوم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذاب ضوك سارا طويلا مش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعني الصبح بوجهي وأنا طفل صغير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير فليالي الأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير أظلم الصبح بوجهي وأنا طفل صغير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير فليالي الأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير أظلم الصبح بوجهي وأنا طفل صغير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير فليالي الأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير لم أذق طعم الطفولة وبياتي في الخيام ما سعيت لا هو يوما مع صغير أو كبير ما سعيت لا هو يوما مع صغير أو كبير حتى أمي لم تناغي طفلها قبل الفطام ففطامي كان صوتا للمدافع أو سئير ففطامي كان صوتا للمدافع أو زئير أظلم الصبح بوجهي وأنا طفل صغير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير فليالي الأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام لم أنادي بابا يوما لم يقل يوما سلام لا ولا عشت بحضنه وأحاسيسي سعير لا ولا عشت بحضنه وأحاسيسي سعير فسياط القلب نالت وأبي ذاق الحمام رافضا يحيا ذليلا أو وضيعا للحقير رافضا يحيا ذليلا أو وضيعا للحقير أظلم الصبح بوجهي وأنا طفل صغير واكتوى بالنار صدري من فعال للحقير فليالي الأنس فيكم لم نذق فيها منام ونهار العيد فيكم عيدنا دام غزير تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا بحلى وفاق يوم تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا قلبي أنا أسساهي واليوم الآخر عيني تشكي الفراقي واليوم الآخر عيني تشكي الفراقي يا ضحاك وجه الضيف لو كان مشغول ويقلط ويكيفه من دلاله صدره وسيع بالغرب لمدهون من صكته غبر الليالي عناله يا الله تغفر له خطاياه وينول جنة عدن يلتقي بها عياله مرحوم يا رجل على الطيب مجبول الله يجبر في وفاة عياله يا الله يا من جي خليله من النار يا من شين وبل الحياة من غمامة يا حافظ عبده وهو داخل الغار يا باعث الإنسان في عظاما أطلبك تبعدنا عن الناس الأشرار اللي مشوا درب الردى والندامة تجعل مماشينا مع الناس الأحرار في طاعتك نمشي دروب السلامة في طاعتك نمشي دروب السلامة ويا الله دعيتك وانت نازل بالأسحار تغفر لنا يا رب يوم القيامة وتجيرنا يوم قيامة من النار في جنة الفردوس حسن الإقامة في جنة ما يسكن غير الأبرار دار العطا دار الجزاء والكرامة تزينت جنات ربي للخيار أهل الوفا وأهل التقى والشهامة أهل الوفا وأهل التقى والشهامة فيها نعيم ما تناقلها الأخبار من خلقة آدم لين يوم القيامة لبنات ذهب مع فضة ما بها حجار ما بينهن مسكن إذا دع نسامة أترابها الياقوت صافي ومدرار بزم الرجول لهم شياد الخامة من وسطها تفجرت كل الأنهار أنهار تجري وسط دار السلامة أنهار تجري وسط دار السلامة نهر اللبن صافي كما عين محر نهر الخمر للي بعد عن حرامه وفيها العسل حالي جرى بين الأزهار وشرابهم تسنيم مسكين اختامه واسمع عن أوصاف النساء لأجل تختار يلي بشوف الحور زايدها يا ما وأن تغني بين تسبيح وذكار يطربك صوته والسحر في كلامه يضربك صوتا والسحر في كلاما فيها جمال ما تخيلها الأبصار تشوف مخ الساق داخل عظاما إلى مشت متبختره كلها أنوار تمايلت مثل الغصن في قواما وإن نظرها يجعل العقل محتار تجملت لك أصرف في خيامها لسا ألهمت بعيونها كل الإبهار ترسم على ورد الخدود ابتسامة ترسم على ورد الخدود ابتسامة الله خلقهن دايما عرب وابكار للحسن والأخلاق فيهن علامة للمسلم اللي صدق بسر وجهه وموحد ربه ويخشى مقام والوالدين أحسن سمع طايع انبار يحج ويصلي ويكثر صيامه ومزكي ما له حافظ للأسرار ما تاخذه بالله ارجو ملامه ما تاخذه بالله ارجو ملامه يتبع طريق المصطفى خير مختار يدعي إله الكون يحسن ختامه يتبع طريق المصطفى خير مختار يدعي إله الكون يحسن ختامه يدعي إله الكون يحسن ختامه يوم عسى شرك يزول وتطيبي تقضي عمرك في صلاة وعبادة ويل لفيتك زاير اللي تقضي تستقبليني في حنان وسعادة يضمني صدرك وتدمع عليك العين يطيح فوق الكف يعني الودادة يما فداك العمر وش بكت وني يا يوه عقبك عايشين ابنك أدا يا يوه عقبك عايشين ابنك أدا يما يتل الروح يوم انت تبكي زلت ديور القصر احمدتها دلدا يما فداك الكون والناس تكفي ما ودي اسمع ما تحمل زيادة رد علي اليوم وش بك نسيتي رد علي ما عاد فيني جلادة رد علي اليوم ما عرفتي يما ذبحني ضامتك للوسادة يما ذبحني ضامتك للوسادة يوم عسى شرك يزول وتطيبي تقضي عمرك في صلاة وعبادة ويل لفيتك زاير اللي تقضي تستقبليني في حنان وسعادة يوم بدت بالصدر ثورة براكين تفجرت أحزان هم ولا هدا وان الحزن ذا بلاد زهور البساتين ورد الهدايا يو أعلى نحدادا لك توخذ قلبي وكم دماع العين عقهم دفاع والعمر هي مرادا رمز الوفا والتضحية أمي يمين القربى ربع ربع من اجهادا يا ود الأول الدين يفتح قلبي والجوارح قلقا يالله يا منزل تبارك ويسير باسمك نطق عيسى وفي مهدا تشافي يومي يوم كل المساكين اللي لها بالطيب طبع وعدا يوم عسى شرك يزول وتطيبين تقبل عمرك في صلاة وعبادة ويوم عسى شرك يزول وتطيبين تقبل عمرك في صلاة وعبادة وتقبل عمرك في صلاة وعبادة يوم عسى شرك يزول وتطيبين تقضي عمرك في صلاة وعبادة ويل لفيتك زاير اللي تقضي تستقبليني في حنان وسعادة يوم عسى شرك يزول وتطيبين تقضي عمرك في صلاة وعبادة ويل لفيتك زاير اللي تقضي تستقبليني في حنان وسعادة كم ذا نسام من العدو ونخدع وإلى متى يا أمتي نتجرع أرأيت أقسى أو أمر من الذي في ساحنا يجري نرام ونسمع أرأيت كيف يروع الطفل الذي من خلف والده يئن ويدمع أرأيت درتنا وكم من درة قد أطفأها بالرصاص وأوجع يا ويح أحفاد القرود فما خوف الطفولة إذ يصيح ويفجع وينوذ من رشق الرصاص بوالد قد كان درعا صدره والأذرع رشقوا محمد بالرصاص وما دروا أرواحنا في جسمه تتقطع من جرح درتنا تسيل دماؤنا وزوارق الباغين فينا شرع من عين والده تسيل دموعنا جسد بنو الإسلام لا يتفرع من جوف أم محمد آهاتنا كالجمر تكوى من لظاها الأضلع وإلى إله الكون تضرع أمة في كل ركن جسمها يتصدع من لي بأمجاد مضت يا أمتي أواه لو عهد البطولة يرجع لو يفتح التاريخ نافذة على عهد مجيد بالبطولة يصطع لرأيت هارون الرشيد وقد مضى بكتائب الإسلام تنجد مفزع ورأيت معتصما يهز يمينه بالسيف يحصد في قرود ترتع لو أبصرتك عيون يوسف يا فتى لرأيت حطين الكرامة ترجع أواه من ماض كريم غابر كنا الأعزة والكتائب تتبع في جبهة الأمجاد كنا شامة والكل من نهر الهدى يتضلع لم نؤذي شيخا أو نقتل نسوة لم نهو يوما قتل طفل يرضع سدنا البرية بالعدالة منهجا فاستشهدوا التاريخ يروي واسمعوا صفحات عز كلما قلبتها فالمسك من أردانها يتضوع هيا أعدوا إن أردتم عزة فالقوة اليوم السلاح المقنع يا من مددت يديك ترجو سلمهم أرأيت أيدي الغدر ماذا تصنع كم ذا نسام من العدو ونخدع فإلى متى يا أمتي نتجرع سلمت يمين بالحجارة سلحت تبري بأحفاد القرود وتقمع يا لوى المتحق قلت ما فيه ريب لكن الفرق في قدرا غلاب المصاب حسرتي وسط صدري تختنق بالنحيب واهة الحزن تشعل بالحشالين ذا بعد فرقه عايش في حياتي غريب بين هم ومواجع حيرة واكتئاب دمعتي فوق خدي ينسم على صبيب مثل سيل تحادر من علو الهضاب شمس عمري حجابها عن سمان المغيب والقمر ما تبين بل ليالي وغاب شمس عمري حجابها عن سمان المغيب والقمر ما تبين بل ليالي وغاب كان أبوي رفيقي والجروح طبيب يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب. كان أبوي رفيقي والجروح طبيب، يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب، يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب، في شديد الصعاب. كان والموت حق قلت ما في غير، لكن الفرق في قدرا غلاب المصاب. حسرتي وسط صدري تختلق بالنحيب، واهت الحزن تشعل بالحشالين ذا. يمه ان غاب عنا سيرته ما تغيب، راعي الجود يبقى لو دفنها التراب. يالله اني طلبتك يا سميع مجيب، خالق الناس جامعهم ليوم الحساب. من ترجاك يا رب السما ما يخيب، من تمسك بغيرك تاه قلبه وخاب. اجعله في جنان عاليات يصيب، مع نبيك وصفوات خلقك من الصحاب. كان أبوي رفيقي والجروح طبيب، يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب. كان أبوي رفيقي والجروح طبيب، يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب، يا كثر ما فقدت في شديد الصعاب، في شديد الصعاب. يا لولات حق قلت ما في غير، لكن الفرق في قدرا غلاب المصاب. حسرتي وسط صدري تختلق بالنحيب، واهت الحزن تشعل بالحشالين ذا. من دوات الجروح اكتب جروح روحي، مثل طير ينوحي من جراحة يعاني. مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري، طحت اوراق دهري غدر بزماني. من دوات الجروح اكتب جروح روحي، مثل طير ينوحي من جراحة يعاني. مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري، طحت اوراق دهري غدر بزماني. جروح روحي مثل طير ينوحي من جراحة يعاني. مرت أيام عمري واحسب الوقت بدري، طحت أوراق دهري غدر بزماني، غدر بزماني. دلهم في حياتي نسيم ذكرياتي، وأهل حسن صفاتي شوقهم لي أماني. ذكريات قديمة لتهاني مقيمة، وهل شيمة وقيمة وهل عز المكان. يا رموز الفضيلة والنفوس النبيلة والكفوف الطويلة، فقدكم شيتان. فرقنا الليالي والسنين الخوالي، واصبح الذكر حالي في حياة الهواني، في حياة الهواني. من دوات الجروح اكتب جروح روحي، مثل طير ينوحي من جراحة يعاني. مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري، طحت اوراق دهري غدر بزماني، غدر بزماني. باقي اذكر صفانا، باقي اذكر لقانا، وقتنا كيف زانا يا سمو المعاني. في دروب السعادة كان عمري عبادة، للفت الدين زادة ومن درب أماني. كل ما عاد باقي ذكريات التلاقي، حليات المذاقي ما تسر المعاني. وانا والله مقصر لكن الله مقادر كل ما صار واصبر والامل كم حداني والامل كم حداني من دوات الجروح اكتب جروح روحي مثل طير ينوحي من جراحة يعاني مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري طحت اوراق دهري غدر بزماني غدر بزماني اعذر من تقدم بنعذر ويتندم الاخوة تقدم قبل قاصي وداني العمر شي فاني وان بقى عمر ثاني ذكرى من كان باني لشموخ المباني هذي جروح شاعر في سطور الدفاتر غيم بالود ماطر وانهمل مارواني تحمل وفا رسالة له لطيب وشكالة الوفا راس مالة للمودة جاني للمودة جاني من دوات الجروح اكتب جروح روحي مثل طير ينوحي من جراحة يعاني مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري طحت اوراق دهري غدر بزماني غدر بزماني من دوات الجروح اكتب جروح روحي مثل طير ينوحي من جراحة يعاني مرت ايام عمري واحسب الوقت بدري طحت اوراق دهري غدر بزماني غدر بزماني دمع من عيني على الخد من ساق دمع حداها الحزن من مهزر الموت من ما بقلبي وسع الكون بضاق والنوم بعيوني من الهم مصروف الدمع من عيني على الخد من ساق دمع حداها الحزن من مهزر الموت من ما بقلبي وسع والنوم بعيوني من الهم مصروف وبصون قلبي ضمي فيها الأوراق أكابد الحسرات بإحساس مخنوق يا نورها الدنيا لك النفس تشتاق وتحن لك حن بخلوج من النوم مرات عليها أيام وشهور ما فاك ما كن لأحس نبضات وعروق لو ينفد عمر لها الروح تنساك لو يشترى بالمال لدفعه مطبوق لو يشترى بالمال لدفعه مطبوق الدمع من عيني على الخد من ساق دمع حداها الحزن من مهزر الموت من ما بقلبي وسع الكون بضاق والنوم بعيوني من الهم مصروف الليل طال ولا بد النور بشراق والقلب من شوق له رعود وبروق واليوم مالي غير قسام الارزاق فيها الرجا فضل على كل مخلوق لها ابته الودعي والدمع دفاك ثوب الصبر من خطوة الياس مشبوك يا الله بمرك من ورا سبع الاطباق ترحم غريق ما بقل انت له طوق ترحم غريق ما بقل انت له طوق خد من ساق دمع حداها الحزن من مهزر الموت من ما بقلبي وسع الكون بضاق والنوم بعيوني من الهم مصروف كم واحد يمشي بدنياه بسباق سيف المنايا وقف باول السوق يا نادمي الموت واقف على ساق تمشي وراك كل مطرود ملحوظ ألا أمر بدلل الأرواح خلاك إلى بغى أمر ينزلها من فوق صلاة ربي عد ملاح براك على نبي صادق القول مصدوق على نبي صادق القول مصدوق الدمع من عيني على الخد من ساق دمع حداها الحزن من محجر دمع من عيني على الحد من ساق دمع حداها الحزن من نازل والموت من ما بقلبي أسعد والنوم بعيوني من الهم مصفوح الدمع من عيني على الحد من ساق دمع حداها الحزن من نازل والموت من ما بقلبي أسعد الله يا المعبود يا رب الأرباب بمرك تسير الكائنات بدهرها بمرك يكون الشاي من غير الأسباب بمرك جبال الأرض تمسك حجرها يا الله يا المعبود يا رب الأرباب بمرك تسير الكائنات بدهرها بمرك يكون الشاي من غير الأسباب بمرك جبال الأرض تمسك حجرها بنت البصيرة اللي ترى ما بالأصنام ما تختلف شكل البشر في ديرها وانت السميع اللي سمع كل الأصوات تسمع دبيب النمل داخل صخرها وانت العظيم اللي خلق سحب وهضاب تعرف عدد كل الدواب ببحرها والشمس تجري بالسماء والنجم غاب بمرك علت بالصبح شاشع سفرها بمرك علت بالصبح شاشع سفرها والليل يسكن مظهره عند الأكواب أكوابه نجوم تعانق قمرها تعلم خفايا الصدر ما بين الأهداب في كل نفس عالم في خبرها أنت الرحيم من رجا فيك ما خاب رحمتك يا ربي لقينا الرحيم من رجا فيك ما خاب رحمتك يا ربي لقينا ثرى ارحم من اللي دخل اللحد قتاب بعد لقاطع مشقى واختصرها بعد لقاطع مشقى واختصرها يا الله يا المعبود يا رب الأرباب بمرك تسير الكائنات بدهرها بمرك يكون الشاي من غير الأسباب بمرك جبال الأرض تمسك حجرها يا الله يا المعبود يا رب الأرباب بمرك تسير الكائنات بدهرها بمرك يكون الشاي من غير الأسباب بمرك جبال الأرض تمسك حجرها ارحم من اللي داخل اللحد قتاب بعد لقاطع مشقى واختصرها رجاعي لك ودمع العين سكر يرجوك تغفل ذنوب حجرها فهد السعيد اللي رجع يطرق الباب باب الهداية بعد ربي أمرها راح الدنيا كلها دود وتراب وعمالها الحسنة تنور قبرها وعمالها الحسنة تنور قبرها واليوم يسكن منزل ما له أصحاب في حضرة ظل وحيد أسرها لابد نمشي مسلكه لوحساب نخرج من الدنيا وكثرة دبرها يا ناس توبوا كاين الموت طلا أعمالنا تبني قصور بحفرها يا ناس توبوا كاين الموت طلا أعمالنا تبني قصور بحفرها يا حسرة العاصي على النار مشهد تبغي العصاة اللي عصات في سهرها تبغي العصاة اللي عصات في سهرها وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهره وقول وردد على كل الأحباب يا طالب الجنة تقدم مهره وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهره وقول قدم مهرها وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهرها وكون وردد على كل الأحباب يا طالب الجنة قدم مهرها وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهرها وقول وردد على كل الأحباب يا طالب الجنة قدم مهرها وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهرها وقول وردد على كل الأحباب يا طالب الجنة قدم مهرها وبشر المؤمن لها الفوز مقرب الحور تنظر لك بجانب نهرها وقولي وردد على فتية الفتية الحق أعيد مجدنا في الخالدين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين إنه الإسلام عادا نحن للقرآن جند رغم تهجور الزمن لا نبالي بالرزايا عاصفات والفتن لا نبالي بالرزايا عاصفات والفتن إنه الإسلام عادا راية الدين استعيدي خفقة الدين المؤزر لم تزل فينا المثاني والنداء الله أكبر لم تزل فينا المثاني والنداء الله أكبر إنه الإسلام عادا فتية الحق أعيد مجدنا في الخالدين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين إنه الإسلام عادا نحن جند الصحوة نحن للدين الفداء وشباب الدين الدعوة قد أتينا بالهدى وشباب الدعوة قد أتينا بالهدى وبنا الإسلام عادا وقطعنا العهد لما قد نهضنا في ربا وانطلقنا في البرايا يوم بايعنا الإله وانطلقنا في البرايا يوم بايعنا الإله إنه الإسلام عادا فتية الحق أعيدوا فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين إنه الإسلام عادا كذب المرجف إنا ما تقاعسنا وهنا فاسأل الأيام عنا باسمنا الإقدام غنى فاسأل الأيام عنا باسمنا الإقدام غنى وبنا الإسلام عادا يا ليالي الظالمين يا هوانا العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين وبه الإسلام عادا وبه الإسلام عادا فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين بهدى الإسلام سيروا حققوا النصر المبين إنه الإسلام عادا بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات في بطون الظلمات وبه الإسلام عادا بدموع وفرادا يملأ الدنيا ودادا يملك اليوم القيادة رغم أنف الحاقدين رغم أنف الحاقدين فتية الحق أعيد تحياتي تحياتي تحياتي أرددها تتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي تحياتي أرددها تتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي تحياتي أرددها تتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي فيا طلاب مركزنا ويا آمال أمتنا ويا رواد نهضتنا أضأتم رحب آفاقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي فيا طلاب مركزنا ويا آمال أمتنا ويا رواد نهضتنا أضأتم رحب آفاقي ألا حياكم الله وخولكم عطاياه وجنبكم صروف الدهر من سقم وإملاق تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي فأنتم إخوتي سادة وأنتم للدنا قادة جميل فعلكم عادة تدفق تنشد الساقي فنفسي ها هنا تاقت للقياكم وقد ضاقت بوصف سرورها الناهي كراريسي وأوراقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحداقي تحياتي أرددها فتعزف مجرى أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحلاقي وصيحابي وأحبابي ومن يهنى بترحابي مجامرنا على الباب تعانقكم بإشفاقي فحياكم هنا اليوم وأجزل أجركم دوما وزاد رصيدكم علما إلهي ربنا الباقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحلاقي تحياتي أرددها فتعزف وتر أشواقي لمن طاب اللقاء بهم وعاشوا بين أحلاقي ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتابت أقدامي دروب الهم تمشيها ألا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتابت أقدامي دروب الهم تمشيها عرفت الحزن من صغري عرفت أني فقير الحال غريب وكلها الدنيا علي ضاقت أراضيها غريب وكلها الدنيا علي ضاقت أراضيها فقدت أمي فقدت أبوي ولا لي عزوة ورجال قهر أبكي قهر أشكي حياتي صرت ما فيها فقد أبوه ولا له عزوة ورجال قهر يبكي قهر يشكي حياتي صرت ما بيها ألا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتعبت أقدامي دروب الهم تمشيها ألا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتعبت أقدامي دروب الهم تمشيها يتيم وقسمتي أعيش بلا عم بلي خال يتيم وقصتي قصة من أولها لتاليها شربت الياس وأصبحت بحياتي فاقد الأمال وعندي الموت أرحم لي من الدنيا وبلاويها تعبت أصبر تعبت أسهر وحظي بين ربعي مال أعاني من ردى حظي وروحي من يسليها أعاني من ردى حظي وروحي من يسليها أحس المجتمع يرفض وجودي وطلب الترحال ونظرات البشر تقتل طموحي وانكوي فيها يحس المجتمع يرفض وجوده ويطلب الترحال ونظرات البشر تقتل طموحي وانكوي فيها أنا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتعبت أقدامي دروب الهم تمشيها ألا يا رب ساعدني ترى درب التعاسى طال تعبت وتعبت أقدامي دروب الهم تمشيها أحس أني بلا قيمة شكيت الذل والهمال وحيد ودنيتي قفرة علي تظلم لياليها أنا والله محتاج لكم يا طيبين الفال أبي حب يعوضني عن أيامي ومآسيها تعالوا بددوا خوفي وخلوا عطفكم شلال هبروي ضمي جروحا بشوفتكم وداويها هبروي ضمي جروحا بشوفتكم وداويها تعالوا وقفوا بجنبي تعالوا فكوا الأغلال تعالوا واحضنوا نفسا كثير الهم مشقيها تعالوا وقفوا بجنبي تعالوا فكوا الأغلال تعالوا واحضنوا نفسا كثير الهم مشقيها، تعالوا امسحوا دمعا على خدود اليتامى سال، تعالوا اسألوا كل اليتامى عن أمانيها، تعالوا امسحوا دمعا على خدود اليتامى سال، تعالوا اسألوا كل اليتامى عن أمانيها، تعالوا اسألوا كل اليتامى عن أمانيها. مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي، عشت بفرح وسعادة محل ذيك الليالي، مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي، عشت بفرح وسعادة محل ذيك الليالي، ما عبي وامي يغر دلهن جوي صفالي، برهم واجب علينا يا كريمين السبالي، ما عبي وامي يغر دلهن جوي صفالي، برهم واجب علينا يا كريمين السبالي، والدينك لا تعصاهم حقهم يا زنجبالي، وفي انجاري حقوقه في فعالي والمقالي، جاري حقوقة في فعالي والمقالي، لو تجيني من هزلة بتمحالة ما نبالي، مرات أيام وليالي وبغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي، صاحب انت عجب فعوله دايم أفعال جزالي، وبغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي، صاحب انت عجب فعوله دايم افعال جزالي، ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي، نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي، ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي، نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي، استمع نصح المعلم غليا ينصح لغالي، لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي، نصح المعلم غلي ينصح لغالي، لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي، مرات أيام وليالي لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي، تكسب الود الجماعة ذا ما هو صعب المنالي، لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي، تكسب الود الجماعة دمه صعب المنالي، من يطيب بطيب ذكره كل ما جاله مجالي، ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي، من يطيب بطيب ذكره كل ما جاله مجالي، ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي، وصف دنيانا تراها فين حل وارتحالي، لا تغرك لو تجيلي لازم تسقيك الحثالي، لا تغرك لو تجيلي لازم تسقيك الحثالي، مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي، مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي، عشت بفرح وسعادة محل ذيك الليالي، مرت أيام وليالي مستريح ودوم سالي، عشت بفرح وسعادة محل ذيك الليالي. سلام مني عد دمى يلوح نجم بالسما، سما وداد مرامي رمى باللفون زايري، سلام مني عد ما يلوح نجم بالسما، وداد مرامي رمى باللفون زايري، سلام مني عد ما يلوح نجم بالسما، وداد مرامي رمى باللفون زايري، يا مرحبا واهلا هلا اهلا هلا يا مسهلا، كل المودة والغلا لحبابنا اللي حاضرين، يا مرحبا واهلا هلا اهلا هلا يا مسهلا، كل المودة والغلا لحبابنا اللي حاضرين، سلام مني عد ما يلوح نجم بالسما، وداد مرامي رمى باللفون زايري، في دومكم صباح العبير نداكم الشوق الكبير وداكم الطفل الصغير عقد النفل والياسمين نجومكم صباح العبير نداكم الشوق الكبير وهداكم الطفل الصغير عقد النفل والياسمين سلام يلوح نجم في السماء وداد مرامي رمى باللفون زيني كنا تشرفنا بكم والوقت زان بقربكم الله يسمح دربكم يلا عساكم سالمين حنا تشرفنا بكم والوقت زان بقربكم الله يسمح دربكم يلا عساكم سالمين سلام مني عد ما يلوح نجم في السماء وداد مرامي رمى باللفون زيني سلام مني عد ما يلوح نجم في السماء وداد مرامي رمى باللفون زيني سلام مني عد ما يلوح نجم في السماء وداد مرامي رمى باللفون زيني سلام مني عد ما يلوح نجم في السماء وداد مرامي رمى يا بوارا يا بوارا يا بوارا عمي اختفيت وامي معاك وعده شكيت يا بوارا عمي اختفيت وامي معاك وعده شكيت مدى سما بشبكة البدر ستار انترناشونال. إصدارنا القادم الباقة المتخصصة الرابعة للمنشد أبو علي، الإصدار 17. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة البدر ستار للإنتاج والتوزيع الفني القسم الثاني تقدم لكم الباقة 14 تحت عنوان أحزان ومرثيات، نقدمها لكم فقط من البدر ستار انترناشونال، جميع الحقوق محفوظة. روستك ربي جعلها من الحوب، الجنة الجنة لها دار عالي، هذا رجا قلب من الحزن مفطور، يا رب اقبل دعوتي وابتهالي. فيها من مواجيعي واسقها، والفرحة غابت والليالي عصيبة. هذا فلان قطع فلان وفلان، مخافة والمعمود فيها القراي. جاني وانا في وسط ربي.